هو ده برنامج ولا فاصل اعلاني؟ ولا فاصل اعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الاعلاني؟ ده ولا اي حاجه من دي، ده برنامج فاصل اعلاني مع شريف عمر الروائي والكاتب الكبير استاذ اسامه غريب. اعلانك هتعمله عن ايه؟ اعلاني والله لازم اعمله عن منتج اكون انا بحبه، وهو يكون المنتج بتاع الايام دي ومناسب ليها. اللي هو ايه بقى؟ طبعا الطواجن. طبعا اعلن عن ايه غالي؟ انت متخيل حالا عن الطواجن؟ يعني الفتره اللي فاتت كلها انا قضيتها كنت بره مصر، الكورونا حبست الناس في البيوت، ارغمتني طبعا على ان انا قاعد ما بعملش حاجه في دنيتي غير القراءه والكتابه، وعمال افنن في المطبخ لان خروج للشارع ممنوع، محلات كلها قافله، لا في سينما ولا مسرح ولا في قهوه ولا في اي شيء، فده ارغمني ان انا اشتغل واخش المطبخ. انتجت وطلعت حاجات زي الفل، اهمها كان الطواجن، الطواجن اللحمه بالبصل ما تقولش العدوة، عملته حلو جدا، الحمام بالفريك، عملت مكرونه بالجمبري. فانا المنتج اللي ممكن اعلن عنه هو المنتج اللي انا بعرف اعمله، وافتكر ان انا بطبخ احسن ما بكتب كمان يعني. ده المنتج الجديد بالاعلان. يعني في روايه من رواياتك او حاجه كتبتها حسيت انها لا الطبخه ما ظبطتش؟ لا انا عملت الروايه الاخيره، السعاده اللي حسيت بيها بعد ما انجزت هذه الروايه كاني لسه ضارب طاجن حمام بالفريك، ده كان شعوري بعد ما خلصت الروايه. الاعلان هيبقى شكله ايه؟ اعلان غنائي، اعلان تمثيلي، ولا هيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني اول حاجه ان هو يكون طالع منه البخار، وبجد بيكون بينطق البخار ده بيخش يغسل الروح من جوه. أيوة. يعني في ناس بتستهين بالبخار وتبعد عنه وتستنى لما الأكلة تبرد عشان خاطر يلد ايده وياكل. ابدا. اختار واحد من النجوم دول يكون هو نجم اعلانك. محمد صلاح، حمو بيكا، هيفاء وهبي، ويجز. ويجز اللي هو مين؟ ويجز ده رابر جديد الشباب كلهم بيحبوه. والله العظيم في حاجات بتحصل الواحد ما يعرفها. لا يا عم انا خليني مع هيفاء وهبي طبعا. طبعا هيفاء. هتدوس معاك في الطواجن بتاعتك دي؟ تدوس معايا، ما تدوسش ليه؟ لا انا متهيألي ان هيفاء ما بتسنش وتطلع الحاجات الحلوه دي الا وهي ضربه طاجن. اي فنان حقيقي لازم يقرص في طاجن قبل ما يطلع لعين الجمهور، هم بيطلعوا بالقوه دي وبالشموخ ده ازاي؟ تمويل الاعلان هتلجأ لمين عشان يمول حمام الاكيله؟ الاكيله اللي هياكله، امال مين اللي هيمول؟ لو عملت عزومه من الطواجن بتاعتك لمجموعه من الكتاب اصدقائك هتعزم مين؟ يا سلام، اعزم اشرف العشماوي، اعزم محمد المشلزنجي، اعزم محمد المنفي انزين، الحبايب كتير بس دي الاسامي اللي جت في بالي دلوقتي. في اغنيه معينه ممكن تستعملها كخلفيه في الاعلان بتاعك؟ انا عايز حاجه تكون فيها عمق. أيوة. يعني عشان احط اغنيه لازم يكون فيها عمق ويكون فيها دسم، يعني تكون بتشر سم. زي دلوقتي ما فاضتش حاجه في التقر، بتبقى اغاني ورداحي كلها، كل الموجود في السوق ورداحي. لو حملتك الاعلانيه ديت تم ايقافها تفتكر تتوقف لاي سبب؟ لو الملح زياده تتوقف. كاتب والروائي الكبير استاذ اسامه غريب، اعلانك عن الطواجن لو ختمته بسلوجن او جمله اعلانيه مميزه؟ كله ياكل كله يطرفش. ايه ده؟ فاصل اعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل اعلاني في كل مكان. فاصل اعلاني مع شريف عمر.